أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل الأخ عصمت المنشاوي عن امرأة مطلقة وتريد الرجوع لزوجها، عملت حقنا مجهريا من ماء الزوج وحملت، لكن بعد الطلاق لا يجوز هذا ثم لا يجوز هذا إلا إذا كانت في العدة من تطليقة رجعية، فإنها في هذه العدة من التطليقة الرجعية تعتبر زوجة، لكن مع ذلك أيضا نمنع لما يحصل من التباسات لأنها ستخل بالعدة، لا يجوز لها هذا. أخطأ بأنه لا يجوز لها ذلك. صوت يا حسن يقول: ما الحكم من مضى على قسيمة الطلاق، أي كتب اسمه ولم ينطق بالطلاق؟ التوقيع على قسيمة الطلاق إقرار لما فيها، فهو واقع. يقول محمد نبيل، اختصر سؤالك يا محمد حفظك الله: حكم تخفيف اللحية خوفا من مشاكل الأمن الوطني، إن تحقق ما تقول من ناحية الخوف جاز لك ذلك والثبات أولى، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هل تكون له الخيرية إذا بدأ بالإشارة أو بغير السلام؟ النبي قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أجر تحمل آلام المخاض والولادة مأجورة بلا ريب، لكن كان الأجر ليس في ذلك نص علمته. هل يرث الابن المسلم من أبيه النصراني؟ لا يرث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. يعمل في السعودية كمدير لمشروع هناك بعض المنتجات التي نحتاجها للمشروع، أستطيع توفيرها بسعر أقل من الموجود في السوق المحلية، وأكتب سعرها في الحسابات فعلا أقل من السوق لكن أغلى من الذي اشتريت به. لا يصلح لك ذلك وهذا غش منك. هل كون الشخص يريد أن يثبت ذاته في عمل ما، هل هذا ينافي كونه مخلصا؟ عبر بأسلوب غير إثبات الذات، لكن لا بأس بذلك أن تكون مجدا ومجتهدا. رجل مسح على الجورب، حكم سب الدين؟ سب الدين كفر. رجل مسح على الجورب بعد تجاوز 24 ساعة بحوالي 25 دقيقة ناسيا، ذكر في الركعة الأخيرة في صلاة الجماعة وأتم الصلاة. أنبئك يا هاني على أمر قد يكون فيه مخرج لك، ألا وهو: هل تعرف يا هاني من متى يبدأ توقيت المسح؟ إن توقيت المسح يبدأ من بعد أول مسحة، من بعد الحدث، عند توضأت وبعد 5 ساعات أحدثت. التوقيت اليوم والليلة يبدأ من بعد 5 ساعات. حكم الزواج من مسيحية، من نصرانية لم تسلم، إذا كانت عفيفة جاز الزواج بها، قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هل تجوز تلاوة القرآن بدون حجاب؟ نعم تجوز. هل يجوز للأم الخروج من صلاة الفريضة إذا علمت أن طفلها أصابه أذى بقدر هذا الأذى؟ هل ضرب الأبناء الصغار في بعض الأثناء مفيد؟ قد يفيد أحيانا. احتفال النصارى وتشبه بالنصارى في احتفال المسلمين، دعهم في أيديهم، دع النصارى في أيديهم. يشرب حشيش ويصلي، شرب الحشيش في ميزان السيئات وصلاته في ميزان الحسنات إن صلى وهو عاقل. هل يجوز دفع ثمن العلاج للفقراء من زكاة المال؟ سلمهم المال في أيديهم إذا كانوا رشدة وبعد ذلك هم يتصرفون. هل تجوز صلاة النساء جماعة في المسجد إذا كان بجوار مسجد؟ إذا حضرنا المسجد صلينا مع إمام المسجد متبعات له. ما الذي صح أنه يصل الميت من الأعمال؟ أشياء كثيرة: الاستغفار، الدعاء، الصدقة عنه، الحج، العمرة. أيضا إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. هل يجوز المرأة أن تخلع نفسها بغير موافقة الزوج؟ نعم يجوز. هب أن الزوج لم يوافق وهي لا تريده، ماذا تصنع؟ لسنا كالنصارى التي ترتبط المرأة بالرجل أبد الآبدين، أو يرتبط بها أبد الآبدين ولا ينفصل إلا بالفاحشة. هل يجوز المسح على الأكمام لصعوبة رفعها أثناء الوضوء؟ لا يجوز المسح على الأكمام، يعني الكم لا يستطيع أن يرفع فيريد أن يمسح عليه كما يمسح على الجورب، لا يجوز. كيفية حساب زكاة الذهب إذا كان فيه عيار 21 وعيار 18؟ قدر الثمن وابني على نصاب 21، وبعد ذلك إذا بلغ الثمن نصاب 21 زكي. حديث إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة صحيح ثابت. يقول إن فيه جني ومعمول لعمل، شو العلاج؟ العلاج أن تقرأ على نفسك المعوذتين مع سورة قل والله أحد، ترقي نفسك وتكسر من ذكر الله والدعاء. هل الجزء الخلفي من المسجد ويصلون مع الإمام بدون ما يره الإمام هل تجوز؟ نعم إذا كان الصوت يصلهم. ثبت الله إياك يا أسامة المنشاوي، ثبت أن النبي رأى الله وكلمه، أما رؤية ربه فلم يرد نص بذلك. النبي سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، قال رأيت نورا. هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لأخي من أمي وأبي إذا كان أخوك من المصارف الثمانية ولا يلزمك الإنفاق عليه جاز أن تخرج الزكاة فيه؟ هل يجوز إعطاء الزكاة لموظف تراكمت عليه الديون ولا يستطيع الرجوع لبلده أو العمل إلا بعد سداد الدين؟ يجوز. هل يجوز لي أن أخذ الورث وأعمل عمرة ولادي طفلين صغيرين، عمرة لي ولأولادي؟ أبوك مات ولا عايش؟ ولا إذا كان مات الميراث من حقك تتصرف فيه كيف تشرئين، لكن انظري ورث من؟ صور الأشخاص في البيوت تطرد الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. معمر وهم في البصرة كما ذكرت فضيلتك، فكيف نفرق بين الحديث التي وهم فيها وبين غيرها؟ معمر إذا روى عن شيخ وكان الشيخ بصري فتتقى روايته عن البصريين ففيها ضعف، يعرف ذلك بشيخ من أي البلاد. الحديث الذي فيه أن الرجل إذا مر على رجل ميت كان يعرف الدنيا فإنه يرد عليه اللي يصلح، لا يصح. يعني ثلاث أيام بعد السؤال، هل التبرع لمسجد يتجدد لكن فيه ضريح؟ لا تتبرعي لمسجد فيه ضريح، فإنك تساعدين أهل الضلالة على ضلالهم. والنبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. ثواب من توفي له جنين في بطن أمه في الشهر الرابع، يعلم الله قدر الثواب. رطوبة الفرج لا تنقض الوضوء فيما أختاره من أقوال العلماء لعدم وجود دليل على ذلك. حديث لا تغضب، هل هذا لعوام الناس الذين يغضبون أم وافقت للسائل؟ لعوام الناس الذين يغضبون. حكما يستبيح دماء جنود الدول العربية بدعوى أنهم جنود الطواغيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فالقتل قتل المسلمين حرام، وقتل النفس، لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يقتلن النفس التي حرم الله إلا بالحق. حرك الأسئلة. نعم، الشفع والوتر بتشهد واحد لا بأس به. حكم الدعاء للنصارى بالهداية جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد الإسلام أو أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام أبي جهل. قال النبي: اللهم أهد دوسا وأت بهم. لما قيل له إن دوسا عصت وأبت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أهد أم أبي هريرة. هذا وكما أنه يجوز الدعاء لأهل الكفر بالهداية، يجوز أيضا الدعاء على أهل الظلم الذين يتمادوا في ظلمهم بأن ينتقم الله منهم. قال موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يضع نقوده في بنك وقاموا بإداء تلفزيون كون مشارك معهم، لا يقبله، إن قبله أعطاه لناس آخرين لا تربطه بهم قرابة. حكم صلاة المرأة بدون جوارب. الصلاة جائزة والأفضل الستر. الله يرزقها الزوج الصالح المشتاق لرضا ربها. لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، إما أنها على ظاهرها أنكم لن تستطيعوا أن تكرهوا أحدا حتى يدخل الدين، فالقلوب يملكها الله، نكون بنين على الظاهر. وأما إذا حملت لا إكراه، أي لا تكرهوا، لا تكرهوا، فيكون خبرا بمعنى الأمر، فهذا قد يتنزل على اليهود والنصارى إذا دفعوا الجزية لا نكرههم على الدخول في ديننا. ومن العلماء من يقول بنسخها بقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الآيات. ومنهم من يقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآيات، إلى قوله: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وبالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث: امرأة مطلقة تريد الرجوع لزوجها، جدنا أنه لا يجوز لها أن تعمل حقنا مجهريا، لا يجوز لها هذا، إذا يعني هي مطلقة تريد أن تعمل حقن مجهري من ماء الزوج محملت، لكن بعد الطلاق. قلت: الصنيع لا يجوز، وينظر في أي شهر إن كان حتى نعطيها إن شاء الله الفتوى المناسبة. يسأل عن كتاب يحوي الأحاديث الصحاح فقط، لكن البخاري ومسلم في الغالب الصحيحان، البخاري ومسلم، وثمة كتب صنفت في الصحيح. نريد كتاب صحيح الأذكار الصباح، ليه كتاب اسمه الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة. حلك الأسئلة. أرحامه أجبروه على ترك منزله، هل يصلهم؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له السائل يا رسول الله إن رحما أصل ويقطعون أعطي ويمنعون أعفو ويسيئون أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لن يزال معك من الله ضير عليهم ما دمت على ذلك. فواصل. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ونتبوأ من الجنة حيث نشاء. وكذا قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال فريق من العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا وله مقعدان، مقعد من الجنة ومقعد من النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، ورث أهل الجنة مقاعد الكفار التي كانت لهم في الجنة، ورث أهل الكفر مقاعد أهل الإيمان التي كانت لهم في النار إنهم كفروا. حكم السمسرة إذا كانت بمعنى الدلالة جاز، تدل شخصا على شخص يشتري منه أو يبيع له تأخذ أجر على ذلك جاز، ولكن من غير كذب ولا غش ولا تدليس. صحة حديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه حسنه فريق من أهل العلم. هل فعلا قال الشيخ الألباني برضاع الكبير؟ لا أعلم قولا له في ذلك. امرأة أرملة عندها أولاد تزوجت من شخص دون خبر ولي أمرها، هذا الزواج باطل لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. حكم رقية الكافر لا بأس، لأن الصحابة رووا لبيغا من الكفار مقابل قطيع من الغنم. هل يجوز أن يقال لإمام أتيت بخامسة إذا لم يفهم من قولنا سبحان الله؟ لا تتكلم، أفضل وبعد الصلاة أخبره إذا سلم. سبح من نابه شيء في الصلاة فليسبح، لأن النبي قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. في الطريق يمر على مزرعة برتقال يجري الكثير منه ساقطا على الأرض ولا يعرف مالكه وليحل له أخذه، كان سيتلف فلك أو لأخيك أو للإبادة، يقول إن كان سيتلف فليس له صاحب. يقول اشتري سيارة تنتهي بالتمليك وعمل حادث وأمامه 9 شهور حتى يصح، شركة التأمين ترفض الدفع، هل يلجأ للقضاء؟ أصلا عقد باطل، فالعقد الذي يصنعه الناس الإيجار المنتهي بالتملك عقد باطل، وهذا الذي حدث له يدل على بطلانه أيضا. حكم العقيقة عن الوالدين والزوجة لا بأس بذلك، استحب. هل يدخل أبناء مدارس حكومية أم مدارس أهلية؟ على ما تشاء. رجل طلب من آخر أن يشتري له شيئا مثلا ب100 جنيه فأعطاه له التاجر ب90، هل يعطيها له ب100؟ لابد أن يكون صادقا ويبين. حكم بيع المرأة الثياب عبر الإنترنت، لابد أن تتملك الثياب وأن يطلع عليه المشتري اطلاعا ينافي الجهالة. حديث ليلى بنت أبي حثمة حين قابلها عمر عند هجرتها للحبشة مع زوجها. ليلى بنت أبي حثمة لا أعلم عنه شيئا، قصة عمر شهيرة مع أسماء بنت عميس. هل يوجد شرح متن أبي شجاع في كتاب PDF؟ أنظر إن شاء الله وأفيدك. ما حكم ترضيع ابن البنت؟ هل بحرام على بنات الخال والخالة؟ يعني امرأة رضعت حفيدها، فلما رضعت حفيدها أصبح الحفيد أخ لأولادها من الرضاعة، فلا يحل له أن يتزوج ببنت خاله لأنه أصبح خالا لها من الرضاعة، عما لها من الرضاعة. أدخل أبنائي مدارس أزهرية أم حكومية؟ بحسب قوة المدارس عندكم وسلامتها في بلادكم أيهما أفضل تتقدر. تختلف من بلدة إلى أخرى. يقول أشتري لبس رجالي وألبسه في البيت. امرأة تسأل مسميها نفسها حياء وتشتري لبس رجالي وتلبسه في البيت، كيف حياء وأنت تصنعين ذلك؟ بس مش في نيتي التشبه بالرجال. طيب لكن نستلزم أمرين، العمل الصالح والنية الصالحة، وما وظنها أيضا لبس لبس رجال، ينبغي أنك شيل صورتك وأنت لبس لبس الرجال. الذي يقول فقيرا لا أملك مال الدين عن القتل الغير متعمد هل تسقط عنه؟ يصوم شهرين متتابعين. لكن ألفت النظر إلى أمر ألا وهو أن الدية في قتل الخطأ تكون على العاقلة ليس عليك فحسب. ما الأولى، صلاة رغيبة الفجر مباشرة بعد الأذان أم تأخيرها؟ صلاتها أفضل بعد الأذان ما دام المؤذن يؤذن في الوقت. شخص فطر في رمضان لظروف صحية، هل يجوز الكفارة إخراج الإطعام في الأيام العادية وليس إفطار صائم؟ يجوز، يصلي جميع الفروض بتوقيت القاهرة ما عدا العصر، يصلي بتوقيت الإسماعيلية لعدم تأخيره عن عاده لقدوم الأتوبيس. أنا من الإسماعيلية، قدمت في الإسماعيلية صلي على توقيت الإسماعيلية. يسأل ما حكم لبس الباروكة للزوج؟ لا يجوز أن تلبس الباروكة للزوج، شعر المستعار لعن الله الواصلة والمستوصلة. أريد أن أسبح بمقدار 1000 أو أكثر تسبيحة ولا يمكن بيدي، هل يجوز استخدام الخاتم الإلكتروني؟ يجوز. ما حكم المجالس النيابية والبرلمانات المحلية؟ إذا كانت تقيم شرع الله فعلى الوحدة والسعة، إن كانت حائدة عن شرع الله سبحانه فبئس ما هي. أم بدأت تنسى بداية الزهايمر، أنا أصلي بها وفي بعض الحين لا تتبعني لأنها تعبانة، ما أخضها لصلاة الفجر؟ ما أوقظها لصلاة الفجر؟ لا توقظها إذا كانت هكذا. الذي عفوا، هل يترتب علي ذنب لو أخذت أولادي للاستمتاع بأجواء الكريسماس؟ ألا يسعك أيها السائل أن تستمتع بالحلال الطيب بعيدا عن مشاركة الكفار في أعيادهم؟ إنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل مثل الذي تريد فعله. وفي ديننا فسحة، حكم تربية العصافير في القفص، إذا كنت تطعمها وتسقيها فلا بأس. كان لأبي عمير أخي لأنس بن مالك طائر قال له النغير، فكان الرسول يزورهم ويسأله ويلاطفه يا أبا عمير ما فعل النغير، هل يستحق الزكاة على مبلغ تجاوز النصاب مع العلم لأنه لأيتام ورثة؟ إذا كان كل يتيم وكل وريث ماله يبلغ النصاب استقلالا تزكي عنهم، إذا كان المال كله لعدد من الأشخاص لكن إذا فرق وأخذ كل النصيبة لا يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. ما حكم ربا الفضل؟ حرام. ما حكم الزواج المشروط؟ ينظر إلى الشرط ما هو يا محجوب. وهناك شرطان العلماء يتكلمون فيهما وفيهما خلاف بين العلماء واختاروا الجواز. الشرط الأول أن تشترط المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها، والشرط الثاني أن تشترط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من بلدها. هذان شرطان. قال فريق كبير من أهل العلم بأنه إذا أقر بهذين الشرطين ألزم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. حكم عمل المقالب للضحك على الأصدقاء، اعتمل مقلب في صحيحك حتى تضحك عليه، لا يجوز ذلك. فالرسول لم يكن من أهل المقالب، يفعل مقلبا ليضحك الناس على الآخرين، والنبي عليه الصلاة نهى عن ترويع المؤمن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جدا ولا مازحا. زواج مشروط بمدة، لا يجوز يا محجوب هذا نكاح المتعة. طبيب، هل يجوز لي صلاة بعض الفرائض في العيادة نظرا للتخفيف عن الناس؟ الأولى لك أنت والناس أن تنزلوا للصلاة، وسن سنة حسنة يا أحمد الديب. مسابقة رياضية وكل متسابق يدفع اشتراك والفائز يربح المال، لا يجوز. أين الدليل على أن ربا الفضل حرام؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، وكذا الفضة وكذا التمر وهكذا. يعمل في فردي وعلاج الشعر، هل يجوز أن أصور الشعر فقط دون أن يبان من النساء أي حاجة غير الشعر فقط وأعرضه على جرب للنساء فقط؟ يجوز. حكم اسم خليل الرحمن، خليل الرحمن إبراهيم لست أنت، ما حكم أسهم شركات البترول؟ أحتاج إلى تفصيل أوسع في السؤال. هل العادة يتوجب فيها إخلاص العبادة؟ العادة تختلف، تأكل تشرب، تأكل بصل، تأكل عفوا تأكل عدس، تأكل فول، تختلف عن العبادة. أجبناك يا حماد بن صادق، إن شاء الله تتأتى حلقة في الولاء والبراء. هل مكافأة نهاية الخدمة إذا وضعت في البنوك حرام؟ نعم حرام، إلا إذا كنت ستحفظها فقط دون أن تستمتع بفوائدها الربوية. شخص يريد زوجته تعمل حقنا مجهريا ويشترط بالولد لأنه بيخلف بنات، هذا جائز إذا كنت تعتقد أن هذا سبب فقط، وتعتقد أن الله هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يقول: لماذا أوقفتم شخصا؟ ما أوقفنا شخصا، بارك الله فيك، يعني السيرة مفتوحة، نحن لا نعمل حظرا لأحد، إلا إذا كان شخصا كافرا يشوش على المسلمين فهذا لا يشرفنا أن نلتقي به. هل خلع الجورب ينقض الوضوء؟ لا أقصد شخصا معينا الآن، ده نفترض خلع الجورب بعد أن لبسه على وضوء لا ينقض الوضوء. هل تهنئة الأقباط بعيد القيامة؟ لا تجوز، لأننا نعتقد ببطلان هذا العيد، نعتقد أن عيسى ما قتل وما صلب. هل الرزق يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ نعم، وكل شيء مكتوب، لكن الأسباب والأدلة دلت على ذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. شاب عمره 32 سنة، عمره غير متزوج، يستعد القيام بالحج هذا العام إن شاء الله، لماذا تنصحني القيام قبل الزواج قبل الذهاب؟ أنت بالخيار تتزوج أو تحج، كله جائز في حقك وعلى حسب حالتك. ما أركان الإيمان بالقدر؟ أن أركان الإيمان بالقدر أعتقد أن الأمور مقدرة، سؤالك عام واسع. هل ثبت دعاء الكرب؟ ما دعاء الكرب الذي تذكرين؟ إذا كنت تذكري ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك إلى آخره، فهذا الحديث في سنده رجل اسمه أبو سلمة وليس بالجهني على التحريف وهو مجهول. على بعض المعاصرين حديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، يقول كيف يشاء، لكن الحديث في الصحيح. من لم يصم لعدة سنوات لجهله عليه إعادة صيام تلك الأيام. حكم تقديم العقيقة على الولادة لا يجوز. حكم الأكل مع تارك الصلاة جائز، وإن تركته زجرا له جائز أيضا. إن كان يعتقد أن الله يقبل من يشاء إناثا ويقبل من يشاء الذكور، فلماذا يلجأ إلى الحيض من المجهري؟ أخذا بالأسباب يا وليد، لماذا تعاشر زوجتك وأنت تعتقد أن الذرية مقدرة؟ هل يستلزم من إثبات صفة اليد والقدم لله التشبيه؟ لا يستلزم، أن ليس مجرد الاشتراك في الاسم أن تشترك الصفة، فأنت لك وجه وربنا له وجه، لكن ليس وجهك كوجه ربنا الأعلى. وجه ربنا إن كشف الحجاب عنه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجه ربنا لا يفنى، ووجهك يفنى يا ابن آدم. إذا قلت لك يا ابن آدم، ولله المثل الأعلى، لكن أقارن بين ابن آدم وغيره من المخلوقات، قلت لك يا ابن آدم وجهك وجه حمار، لك وجه والحمار له وجه، هل تغضب أو لا تغضب؟ فلا نشبه وجه ربنا بوجه الخلق أبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ما حكم واحد ما بيصلي ويقول معمول لي شيء سحر؟ هذا دجال، هذا استحوذ عليه الشيطان ويتعلل بباطل على كفر على ضلال. حكما يسب العلماء فاسق، الذي يسب المسلمين فاسق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. هل تجب الزكاة في الذهب لغير التجارة أي للزينة؟ تجب. صحة حديث دعاء دخول السوق حديث ضعيف جدا. تقول الأخت حياة دي صور زوجي، أنا آسف ظننتك لبست ملابس الرجال، لأن النظر ماشي. نتأسف، الحمد لله نظننا بك حسن، الحمد لله. ابنه يعمل مصمم جرافيك، أحيانا يعمل دعاية لحفلات، ويعمل لدى كفيل ولا يستطيع انتقاء ما يصممه. إذا كان يستطيع ينتقل من هذا العمل، هل تمكين الجبهة والأنف من السجود في السجود من الأرض واجب؟ يعني هل يجب أن تلصق الأنف بالأرض أم يستحب؟ يستحب. أما حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض فلا يصح، وكذلك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ثابت: أمرت أن أسجد على سبعة أراب أو سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى جبهتي وأنف. الذي أشار ليس الرسول، إنما هو طاووس أو ابن طاووس. هل يجوز أن أحج عن زوجتي وهي بمصر وأنا مقيم بالسعودية لأن أولادها صغار؟ حج عنها، لكن الفريضة لا تسقط ما دامت مستطيعة للحج، وإن استطاعت عليها الحج أيضا. كم أكرر السؤال حتى يثبت ما تغاضينا عنه إن شاء الله. هل يجوز امرأة أرملة عندها أولاد تزوجت من شخص دون أجابنا على هذا يا أبا الحسن؟ لا تكرر. حكم من وجد على يديه أثر مادة شمعية وكان صلى بالوضوء عدة صلوات لا يعيد ما دامت الصلوات قد انتهت. ما أفضل دعاء للأولاد؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب عزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. كيف الجامع بين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وبين قوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون؟ الشيخ محمود رجائي يسأل هذا حفظه الله. هناك وقت الألسن يسمح لها بالكلام، ووقت يختم على الألسن حتى تتكلم الأيدي والأرجل، فالمواطن تتنوع. إذا دفن رجل ابنه الصغير في نفس المنزل الذي يسكن فيه، هل تصح الصلاة في هذا البيت؟ الصلاة صحيحة، لكن فعل خلاف الأولى، لأنه قد يداس على القبر، والنبي عليه السلام يقول: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ثم تخلص إلى جلده أيسر من أن يجلس على القبر. يقول: هل قراءة القرآن في السوق مكروهة؟ ليست مكروهة، لكن ارتب مكانا يوقر فيه كتاب الله. أبو أسلم الرشيدي كيف تقضى الصلوات الفوائد على المتيسر يا أبا أسلم؟ محمد الرشيدي حفظه الله: وليك تبادر بالزواج امتثالا لقول الرسول: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أما إذا كنت تزوجت فبارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هل يجوز التسبيح بالقلب؟ هذا ذكر في القلب يختلف عن ذكر اللسان. أما ذكر الله في النفس جائز، لكن لا يكن تسبيحا ولا يكن أجره كأجر التسبيح 33 إلى آخره. داليا تسأل: أين سؤالها؟ لا أدري. تشغيل الراديو على إذاعة القرآن الكريم طول الوقت حرام؟ ليس بحرام بارك الله فيك. حديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم ثابت صحيح. القراءة من المصحف في السيارة بدون وضوء جائزة؟ جمعت مبلغا لإجراء عملية لفقيرة وتتأجل، هل يجوز إقراض المحتاجين منها؟ لا تقرض، هذا قصص لها فلا تخن الأمانة. هل الدعاء لأحد وقل له ربنا يخليك، هل هذه المقولة خطأ؟ هي لم ترد ولغة فيها خلل، يعني بعضهم يخليك يعني قصد السائل الله يطيل عمرك، لكن لفظه يخليك يتخلى عنك أو يخليك وحدك، فالأولى اتقاؤها، لكن نية القائل تشفع له إن شاء الله. أبو الحسن يقول: مقعد وأجد صعوبة في الوضوء وأحيانا لا أجد من يعاونني، هل يحق لي الجمع؟ يحق لك الجمع بس بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. حكم أخذ الفقه على الأشاعرة: إن وجدت غيرهم فهو أفضل، إن لم تجد فلا بأس أن تتفقه على أيديهم مع الحذر من شرهم. هل يجوز مجموعة من الناس يختمون القرآن في جلسة ثم يهبونه إلى ميت؟ لم يرد هذا عن رسول الله ولا عن أصحابه. أذكار الصباح والمساء يجب على المرء أن يذكرهم بصوت عال؟ بينك وبين نفسك كأمام الناس لا، وفي الأصل أن الأذكار يسر بها لقول الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ثني رجلين بعد صلاة الفجر أو الذكر قبل أن يثني رجليه، لفظة قبل أن يثني رجليه ضعيف. أرملة تقدم لخطبتها الناس ولكن كل ما يتقدم يتعرقله. كل شيء مقدر، عليه أن تعود نفسها وتسأل الله التيسير. زواج مدمن العادة، عفوا زوج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على العموم يذكر بالله. هل ضرب الجوزاء؟ ما معنى ضرب الجوزاء؟ وضح. زمزم لما شرب له حديث ضعيف: شربت دواء اسقط حملي ولم أكن أعلم أني حامل، هل أنا مذنبة؟ كيف لماذا شربتيه أصلا وأنت تقولين شربت دواء أسقط أسقط؟ لا إثم عليك ما دمت لم تتعمدي، إنما الأعمال بالنيات. ولا أنت أصلا كنت في الشهر الخامس أو الرابع بعد نفخ الروح أو ماذا؟ على كل نطلب العفو من زوجك اتقاء لأية خطأ أو لأية كفارة قد تكون عليك. كلام يحتاج إلى تفصيل أوسع. دعاء القرب لا إله إلا الله العظيم الحليم ثابت في البخاري: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، هل يكون سرا أو جهرا؟ النبي كان يسمعه أصحابه. نصيحة للشاب الذي ماتت أمه غاضبة عليه لأنه يريد ترك العبادة: قل لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله، إن اليأس من رحمة الله كبيرة أكبر من الذي حدث. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال تعالى: وإني لغفار لمن آمن، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لقد قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هل يجوز أن أصلي عن أمي المتوفية ما فاتها من الصلاة؟ لا يجوز ذلك، لا يصلي أحد عن أحد. أم تسنيم: هل يجوز المرأة الذهاب للعمرة بدون محرم لأن زوجها مأمور مأسور ولا تستطيع أخذ والدها لقلة المال؟ تلك مسألة نزاع بين العلماء، ففريق يجوز ذلك مع الرفقة الآمنة، لأن عائشة وأمهات المؤمنين باستثناء زينب بنت جحش حججن في زمن عمر مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف كرفقة آمنة. وفريق يمنع للأصل، وهو: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى معها محرم. هل يجوز أن أهنئ جاري وزميلي غير المسلمين بأعيادهم؟ لم يرد أن النبي فعل ذلك. كلمهم طيبا من القول، لكن التهاني قد تصادم ديننا. تعمل عندي فتاة نصرانية يوم في الأسبوع، ولكنها مخلصة جدا في أداء عملها، وأنا أحيانا أقول لها: الله يرضى عليك، هل في دعائي لها اللا إرادي معصية قوية؟ ليس فيه معصية أن تقول الله يهديك، قل الله يهديك، الله يوفقك للإسلام، الله يصلحك. صحة حديث العلماء: ورثة الأنبياء قابل للتحسين وأراه حسنا. هل يجوز تشغيل سورة البقرة في البيت دون استماع أحد؟ شغلها في البيت تطرد الشياطين. فتح القاضي تفصيل القول في حديث: أنت ومالك لأبيك. وكيف العمل مع أب يعمل معه أولاده في ماله الخاص حتى زاد كثيرا ويرفض تخصيص جزء لهم؟ أظنه بهذا الصنيع يقترب من الظلم. أما حديث أنت ومالك لأبيك، فحديث لم تخلو طريق له من مقال، وفي تفصيل ذلك وفي بيان ذلك تفصيل واسع. لكن عموما أنت ومالك لأبيك ليس على إطلاق، لأن هناك معارضات قوية له، ولا أراه يصح في الجملة. ما المعارضات التي استدل بها الشافعي على هذا؟ الشافعي قال رحمة الله عليه: ما حاصله إن، وبعد إشارته إلى توهين الحديث، إن الله جعل للأب السدس من التركة، فلو كان أنت ومالك لأبيك لورث الأب كل التركة، لكن جعل الله له السدس. ثانيا، أنا أجيب بزيادات للعلماء غير الإمام الشافعي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وأيضا أجيب بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل: ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يميز بين أولاده في العطية وقال: إني لا أشهد على جور، فلأن ينهى الرجل عن التسلط على مال ابنه فيأخذه، فالنهي يكون باب أولى. وأيضا اختلف معن ابن يزيد مع أبيه يزيد في السر التي وضعها يزيد في المسجد، وقال: هي لأول داخلين. فكان أول من دخل ابنه فأخذ السرة، فقال: هات السرة يا بني. قال: أنت قلت هي لأول داخل، أخذتها. قال: ما هي لك؟ ما قصدتك؟ ما عنيتك؟ قال: لا أنا ما. فترى حاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام: فلو كان أنت ملك لأبيك لأخذ يزيد كل المال. لكن النبي قال: لك ما أخذت يا معن، ولك ما نويت يا يزيد. بارك الله فيك يا مراد الصالح. قصرت مع أبي وهو الآن ميت، باب الاستغفار موجود، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. واصل الدعاء له والاستغفار والصدق عنه. كيف تحارب الوسواس؟ قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبع سنة النبي الأمين. حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة مستحب 50 مرة يا مشرف، ما هو يا صالح؟ كيف حالكم؟ هل ثمة فرق بين الحمد لله سلمك الله بين قول إسناد صحيح حديث صحيح؟ نعم حديث إسناد صحيح قد يكون إسناد صحيح لكنه معلول، أما الحديث صحيح انتفت العلة. حكم عيد الميلاد للأطفال أمر محدث ولم يفعله النبي ولا أصحاب النبي. زوج مسافر في الخارج قال لزوجته في الهاتف اعتبري نفسك طالق، يسأل عن نيته، إن كان يقصد الطلاق وقع التطليقة وإلا فعلى حسب نيته. محمد أطرابلس يسأل عن هل يجوز ضرب الجوزاء؟ ما معنى ضرب الجوزاء يا محمد الطرابلسي؟ وضح. متى يتوضأ صاحب العذر للجمعة؟ كيف السؤال؟ صاحب العذر يتوضأ وجاب للمسجد، عفوا. هل يجوز شراء دبدوب في المسجد؟ أحمد بن رجب يسأل الدبدوب إذا كنت طفلا أو لأطفالك لا بأس بوجود لعب الأطفال في المسجد، لأن النبي عليه السلام كان يدخل وعائشة في البيت معها صويحبات لها يلعبن بالبنات العرائس الصغار، فكان النبي إذا دخل انقمعنا يعني اختفينا فيسربهن النبي إليها يلعبن معها. هل يجوز أن أقترض من مال أبي للزواج؟ يجوز إذا وافق أبوك لكن لا تختلس. شخص يعاني من غازات ميمتة لكنه كتبها ميمتة يكاد يجن جنونه فيتوضأ أكثر كثيرا لصلاة واحدة وجرب أدوية، هذا يسمى به سلس الريح. سلس الريح يتوضأ للصلاة. الأطرابلسي يقول ضرب الجوزاء هل يجوز ضرب الزوجة؟ ليس أمرا على الإباحة، كذا تضرب كيف تشاء. لا، واللاتي تخافون النشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أما رسول الله فما ضرب بيده امرأة ولا خادما قط. مرتبي بيخلص كل ثلاثة في الشهر، يوم ثلاثة في الشهر. لماذا أنت مبذر ثلاث أيام تنتهي؟ ممكن أعمل قرض واشتري سيارة أعمل عليها بالربا، لا يجوز. سوزي نور، هل يجوز قيام الليل قبل الفجر بساعة؟ يجوز. هل يتوضأ صاحب العذر بعد الأذان؟ الأمر واسع، ليس عندنا نص. هل من السنة للإمام بعد السلام من صلاة الفجر أن نقول 10 مرات لا إله إلا الله؟ الإمام والمأموم سواء. حكم صلاة الفجر قبل خروج الشمس ب10 دقائق، من أدرك ركعة من الصلاة من قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. هل يجوز بحضور حلقات الذكر بمدح رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ومدح فقط أو شركيات؟ تقول مدد يا رسول الله وتطبل وتغني ولا إيه بالضبط؟ توضح الصورة. في عندنا في مصر واحد يقول أفقر، يفقر يعني يتراقص يمينا وشمالا، لا يجوز هذا طبعا. الأخت سناء بنت مرسي تسأل هل يجوز نية عامة لكل الأعمال؟ أقصد اللهم اجعل كل ما يصدر مني ابتغاء مرضاتك، الدعاء جائز. وقال ادعوني بالتوفيق لكلية الهندسة، الله يسكننا وإياك الفردوس أولا قبل الهندسة والطب، وأسأل الله أن يختار لك الخير. أخي لا يريد الزواج، ماذا أفعل؟ لا تجبره على الزواج، فقد يكون من غير أولي الإربة من الرجال، نستفزه لعله يتزوج ويمتثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم بعد فليتزوج. ما رأيكم فيما يدور حولنا من حرب على الإسلام؟ هنا أن هذا ظلم، لكن يجب علينا نحن أهل الإسلام أن نجاهد لنصرة هذا الدين القيم، ولا نجلس ننتقد ولا نجلس نتباكى، بل نبذل كل ما في وسعنا لنصرة هذا الدين القيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الدعوة إليه ابتغاء وجهه الأعلى الكريم. نسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم على الدعوة إليه، فشرف لكم أيها الإخوة والأخوات أن تكونوا دعاة إلى الله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. على الشاب في الجامعة، في الثانوية، في الإعدادي، في الابتدائي، الكبير والصغير، استحب لهم أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله وفي إرشاد الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى. فنعم العمل، عمل رسل الله الكرام، عمل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا أوصي نفسي أخاني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الاجتهاد في تحصيل العلم الشرعي حتى لا تلتبس علينا الأمور ولا يأتي علماء السلاطين في كل زمان يلبسون على الناس أمر دينهم. ختاما، شكر الله لإخواني المستمعين والمستمعات والبادلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.